لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فناسب بعد ذكر الآية التي فيها أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ببعض الآيات التي هي من المتشابه فيضل ويهلك عندها بعض الناس ممن يبحث عن المتشابه ويترك المحكم الواضح البين معناه ويتبع ما يقع فيه شيء من التشابه، ومن وفقه الله جل وعلا لطريق المستقيم وهداه إلى الصراط السوي فإنه يؤمن بكل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى، وما اشتبه عليه يرد علمه إلى الله تبارك وتعالى ويتمسك بالمحكم ويعتقد جزما أن الكل من عند الله تعالى فيؤمن به ولا يدعي التناقض أو التعارض في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر مما يبتلي الله تبارك وتعالى به العباد، فناسب أن يأتي بعد ذلك دعاء الله جل وعلا والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته أن يهدينا سواء السبيل، وأن يهدي قلوبنا إلى صراطه المستقيم، وأن يجنبنا الغواية والزيغ والانحراف. والهداية بيده سبحانه وتعالى، فهو يهدي من عباده من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا ناسب ذكر هذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. بعد أن هدي الإنسان إلى الصراط المستقيم وعاد إلى دين الله القويم، فيحذر من أن يعود إلى ما كان عليه من الانحراف أو أن يعود إلى الانحراف السابق. ربنا لا تزغ قلوبنا، الزيغ زاغ انحرف وعوج ومال عن الطريق المستقيم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تجعل قلوبنا تزيغ كما زاغ أهل الاتباع المتشابه الذين يتركون المحكم البين الواضح معناه ويتبعون ما تشابه منه. فلا تجعل قلوبنا كقلوب هؤلاء، وهب لنا من لدنك رحمة. ورحمة الله تبارك وتعالى صفة من صفاته ومن أسمائه الرحمن الرحيم، ورحمته وسعت كل شيء، وتراحم الناس وتعاطفهم فيما بينهم هذا مما جعله الله تبارك وتعالى من الرحمة بين العباد. والله تبارك وتعالى أرحم بالعباد من أنفسهم بأنفسهم، فاشتملت الآية على دعاء الله تبارك وتعالى أن يهب لنا رحمة من عنده يثبت بها قلوبنا ويهدينا إلى سواء السبيل فلا ننحرف عن الطريق المستقيم. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الوهاب من أسمائه، وهب الشيء أعطاه، وهب الشيء الهبة، وهب يهب هبة بمعنى أعطى وأسدى وأنعم وتفضل. فالله تبارك وتعالى من أسمائه الوهاب، وعلى صيغة المبالغة أي كثير الوهب وكثير العطاء ومختلف أنواع الهبات التي يهبها للعباد ويهب للجميع، فهو وهاب. فيدعى تبارك وتعالى بأن يهبنا من فضله جل وعلا، وهذا فيه التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى واختيار الاسم المناسب للدعاء. فإذا دعوت الله جل وعلا ليغفر لك فتتوسل بأسمائه المناسبة للمغفرة كالعفو والرؤوف والذي يصفح من صفاته، والغفور والرحيم واللطيف ونحو هذه الأسماء. وإذا توسلت إلى الله جل وعلا أن يفتح عليك ويرزقك ويهبك، فتتوسل باسمه الوهاب والفتاح والرازق والرزاق والخالق والقادر والقوي والمتين ونحوها. وقد كان صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء بأن يثبت الله قلبه على الدين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما جاء في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكثر من هذا الدعاء، بل كان صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك، وكان يحلف بذلك لا ومقلب القلوب. فالقلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلربما يمسي العبد مؤمنا ويصبح كافرا، ولربما يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، والموفق من وفقه الله، والمثبت من ثبته الله. ومن أسباب التثبيت دعاء الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم قال عز وجل ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، أي في دعائهم يقرون بهذا، يقرون لله سبحانه وتعالى بهذا. والأدعية التي وردت في القرآن غالبها فيها التوسل بربوبية الله عز وجل للعباد، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ففي دعاء العبد يستحضر هذا المعنى، وأن الله تبارك وتعالى سيجمع بين الخلق أجمعين، يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين كما قال صلى الله عليه وسلم على صعيد واحد، على صعيد واحد الرجال والنساء حفاة عراة غرلا. قالت عائشة يا رسول الله النساء والرجال ينظر بعضهم لبعض، قال الأمر أشد من ذلك يا عائشة، أشد من أن ينتبه الواحد لمثل هذا، فكل يقول نفسي نفسي، وكل في فزع وفي هلع، شاخصة أبصارهم ترهقهم ذلة، القلوب قد بلغت الحناجر، إلى آخر ما جاء في وصف مثل هذا اليوم. فالله جل وعلا يجمع الأولين والآخرين يوم لا ريب فيه ولا شك، وهو يوم المعاد، ويفصل فيه بين العباد جميعهم، فيظهر من كان على الصراط السوي فاتبع المحكم وآمن بالمتشابه ورد الكل إلى الله جل وعلا ولم يرى في ذلك تعارض أو تناقض، ويتبين أيضا من اتبع المتشابه وانحرف عن الجادة عن الجادة وعن الصراط السوي المستقيم. قال جل وعلا يوم تبيض وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس كما ثبت عنه تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع، وأهل البدع هم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، وأهل السنة هم الذين يؤمنون ويثبتون المحكم، وما ظهر لهم من المتشابه أو رد المتشابه إلى المحكم فعلموا معناه، فإن اشتبه عليهم ردوا الكل إلى الله تبارك وتعالى وآمنوا به ولم يدعوا التعارض أو التناقض في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.